في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي. روي عن بعض السلف أن رجلا جاءه وهو يأكل طعاما فقال له: قد مات أخوك، أعظم الله أجرك فيه. فقال: أقعد وكل، فقد علمت ذلك. فقال: من أعلمك وما سبقني إليك أحد؟ قال: قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. بلنا وسربال الزمان جديد، وهل لامرئ في العالمين خلود؟ قضى آدم في الدهر وهو أبو الورى، وكل الذي من صلبه سيبيد. فلتبكي ميتا حان يوم رحيله، فللموت ما يمضي الفتى ويرمد. ولتلتمس أمرا يزيدك يقظة، فليس لإدراك اليقين مزيد. دع الفلك الدوار يجري ولا تسل، أفوازك أهل أم أهل وليد؟ فمهاله الدنيا وإن جل قدرها، سوى مهلة نأتي لها ونعود. تبخ بها الأنفاس وهي نسائم، وتعفو بها الأبدان وهي صعيد. فيضاربا في الأرض يرتاد غاية، رويداك إن الفوز منك بعيد.